قد يوجد بعض الباطل، لكن هذا البعض لا يكفي عند الله جل وعلا. كمن قال ايش؟ كمن آمن بعض شعب الإيمان والمؤمن، قال الله أنا أؤمن بالله وبرسله وبكتبه لكن قدر ما أؤمن به. ينفعه الإيمان من الأشياء؟ ما ينفعه الإيمان، ما ينفعه الإيمان. يعني إيمان حقيقة شرعية الشرع هو لا يتبقى، هذا هو الإيمان الشرعي، لم يؤمر بإيمان مطلق، وإنما أؤمن بإيمان شرعي. كما نؤمن بصلاة مطلقة ومن بصلاة شرعية ذات تفتتح بالتكبير وفي التسليم، هذه الصلاة اللي يؤمن بها الشرع شروطها كذا. فلا صلى صلاة بشخص غير وقع يخلص كبرت، ما نقول أنت ما أمرت، أنت أمرت بصلاة بشروط وأركان، ما أمرت بأي صلاة. حتى هو الله صلي غير وضوء ما في مشكلة، صلي كاش العورة مع قدرتي على الستر ما في مشكلة. لا، ما يمكن أن يقال منه رجل صلى وركع وخشع وقرأ القرآن وستر عورته واستقبل القبلة وفعل ترك وتارك الوضوء متعمد، هل هي صلاة شرعية؟ ما يمكن يقال صلاة شرعية. الآن نحن لا ننفي أن الصلاة شرعية، كذلك لا ننفي الإيمان عمن ترك ايش؟ العمل، وإن وجد في قلبه بعض التصديق لكن هذا لا ينفع، كما هذا وجد منه بعض الأعمال وكان بعض الصلاة لكن ما تنفع. فإن كانت وإن كانت صلاة لغوية قد تكون لكن ليست صلاة شرعية، فهذه حقيقة مهمة جدا. نعم. قال والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. نعم، هذا عموما هذا الكلام فيه نظر، ومن هذا الكلام هذا العبارة ليس عبارة ابن القيم رحمه الله، وإنما هذا كلامه، ونحن قلنا أن نقل كلام القيم وأدخل بينه بعض كلامه. هو يقول والمعروف عن السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. طبعا أظن والله نسب وقلم من الشيخ، لأن لا يعرف على أهل السنة تكفير تارك الصلاة تارك الزكاة أو عفوا تارك الصيام والحج، ليس هو المعروف. نعم قد وجد من كفر بترك الصيام، قد وجد من كفر بترك الحج مثلا كما أحتفل به فليمة الشعر اليهودية النصرانية مثلا، وإن كانت أقوال ضعيفة ومهجورة، لكن الخلاف أكثره كان منحصرا حول الزكاة والصلاة، وأكثر خلافه نبوه حول الصلاة. فقول الشيخ أن المعروف عن السلف تكفير من ترك أحد هذه الأشياء ليس هذا، ليس هذا على إطلاقه، هذا في نظر. فإن ظاهر كلامه الآن على حسب ما هو موجود أن المعروف عن السلف أنهم يكفرون بترك الصيام فقط، هذا هو المعروف عنه. من؟ لا يعرف عنه، لا يعرف هذا عن السلف أنهم يكفرون بترك الصيام فقط أو ترك الحج فقط، هل هذا هو المعروف عن السلف؟ أو ترك الزكاة؟ بل المشهور عندهم أصلا حتى ترك الصلاة كثير من المتأخرين يرى أن يعلم كفر هذه الصلاة وإن كان مشهور عن السلف. فهذا أظن والله سبق قلم أو أنه خطأ مطبعي، فهو ولا أظن الشيخ يخفى عليه هذا يقينا، ما يظن أن الشيخ يخفى عليه هذا، ولكن ما أدري إيش. لكن الشاهد أنه المعروف عن السلف تكفير تارك الصلاة، هذا مشروع من السلف عن كثر الصحابة وعن التابعين، بل نقل الصحابة غير الإجماع على هذا، نقل غير واحد إجماع على هذا، وإن كان ليس إجماع متيقنا لكن هذا مشهور. والخلاف في تارك الزكاة أيضا إيش؟ قول معروف لكن ليس هو المشهور. أما تارك الصيام فقط أو تارك الحج فقط هذا ليس مشهورا، بل هذا لم يقل به لقنة، هذا لم يوجد، فهذا فيه نظر. فالله والله الله أعلم، الظاهر يبدو أنه يعني فيه شيء على العلاقة. نعم. قال والقول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحدها، والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها، وهذه الأقوال معروفة. وهذا هو الصحيح، الفرق بين الصلاة وغيرها. وأحسن أن نتكلم على كفر ذلك الصلاة ابن القيم في كتاب الصلاة وأحكام تاركها. وأذكر أني أو أذكر بعض هؤلاء الذين يخرجون، شوف انظر المعاذ بالله الجهل، ما الذي يعني يقول بصاحبه. حصل بيني وبين بعض الأخوة نقاش في المسألة، وتارك قلت الآن تنتظرون بأن تارك العمل أن العمل شرط كما عند أهل السنة والجماعة، مقتضى ذلك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن تارك العمل ليس بكافر، صح؟ تقولون شرط كمال، إجماع أن قول أهل السنة والجماعة أن العمل شرط كمال، إذا زال عمله كمال. قلت ما بالهم اختلفوا تارك الصلاة والزكاة، كيف يكون معروف عن سلف تركك؟ إذا هم كفروا بآحاد العمل كيف في ذلك عمل كلية؟ طيب ماذا قال أحد الذين كتبوا في هذا؟ يقول تكفير وتارك الصلاة من باب كفر العمل وليس كفر اعتقاد، وفسر كلام غير سنة في كلامه، يقول هذا كفر أصغر. لا شك هذا يعني أكثر ما يقال له تكذيب لما جاء عن السلف، وهذا من المكابرة أن يعني يقال بأن خلاف أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة هو كفر عملي، يعني هم مجمعون أنه يش كفر عمل لا يخرج من الإسلام.